هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرى شلقان وكفر سليم وغيرها من قرى القناطر الخيرية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة النقل العام. بيقولوا فيها: المفروض إننا بننتقل من وضع للأحسن ومن خدمة بتقدمها جهات معينة لعدة خدمات. هو ده باختصار معنى التطور. زمان كان في خطوط أتوبيس شرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا وجنوب وشمال وقطاعات ياما على حسب أماكن تواجدها في الدولة. وخطوط الأتوبيسات دي يا حضرات كانت موجودة وبتمر على القرى وتربطها ببعضها وبالمراكز، وكانت حركتها مهمة جدا جدا. لكن مع الزمن الوضع بدل ما يتغير للأحسن اتغير للأسوأ، وانكمشت الأتوبيسات من أماكن كتيرة جدا على مستوى الجمهورية، وما بقاش فيه غير خطوط المحافظات أو بالتحديد بعض المحافظات اللي فاضل، بس هي الخطوط اللي في نطاق القاهرة الكبرى زي الخطوط أرقام 2012 و2010 و953، ودي كلها كانت بتبدأ كده يعني من القناطر الخيرية وبتمر بعزبة الوقف وبتمر على عزبة الإصلاح وقرية شلقان وكف سليم، وبتنتهي في وسط البلد في رمسيس والعتبة وعبد المنعم رياض. ودي خطوط السير بتاعتها حضرات، وبتخدم عشرات الآلاف من المواطنين. لكن من مدة كده لقينا في تغييرات بتحصل وما نعرفش ايه سببها. تغييرات ايه اللي بتحصل؟ ما توضح يا مواطن، وإلا هعتبرك جاي تضيع وقتي وحيبقى لي معاك تصرف تاني خالص. وخطوط السير اتغيرت يا باشا، وبقت تطلع من القناطر الخيرية وتعدي على محطة الحادثة، وتم تجاهل الكرة اللي كانت بتعدي عليها قبل كده. يا سلام، طب وإيه المشكلة؟ ما تتجمعوا في القناطر وفي محطة الحادثة وتركبوا الأتوبيسات من هناك، إيه القضية يعني؟ عشان نطلع من القرى بتاعتنا ونوصل لهناك يا باشا محتاجين مواصلة، والمواصلة دي بتكلفنا حوالي 5 جنيه كده، ده غير الوقت والبهدلة، واحنا الصراحة يعني مش حمل ده كله. قولوا كده بقى انانيين بتدوروا على مصلحتكو. الله الله الله الله الله، طبعا يا بيه، ما هو الطبيعي اننا ندور على مصلحتنا، والنقل العام كمان المفروض يدور على مصلحتنا برضو. يا ريت يا سادة مسؤولين في هيئة النقل العام ترجعوا خطوط الاتوبيسات لنفس خط السير القديم، يعني بدل ما تزودوا عددها علشان تواكب الزيادة السكانية تقوموا تخفضوها، وده طبعا لصالح التكاتك والربع نقل والميكروباصات واللي احنا بنتبهدل فيها حضرات. فياريت تساعدونا. ممكن رضا سليمان.